أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. ورسائل الفجر هي أحد البرامج التي تنتمي لمشروع الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية، ولذلك نحن في رسائل الفجر نحاول أن نقف مع بعض الإشكالات الموجودة في حياتنا الواقعية، ونتأمل فيما يخرجنا منها من حلول قرآني. فإن القرآن إنما أنزله الله سبحانه بحمده ليسعدنا ويهدينا، قال ربي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال سبحانه بحمده في نفس السورة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا شقاء مع القرآن ولا ضلال مع القرآن، بل قال ربي سبحانه بحمده في سورة البقرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان الإشكال الذي يعترض الإنسان فمع القرآن هذا الإشكال لا يكون حاضرا أبدا، فلا ضلال ولا شقاء ولا خوف ولا حزن مع كتاب الله سبحانه وبحمده. طيب، لا أطيل على حضراتكم وحضراتكن، إن شاء الله هذه الإشكال الذي نتحدث عنه اليوم ربما يكون له آفاق تطبيقية كثيرة، ودي سبحان الله يعني روعة القرآن وعظمة القرآن، إن سبحان الملك يعني ربما يكون هو علاج واحد، لكن هذا العلاج يكون لإشكالات متعددة، وسبحان الملك يكون أيضا هناك آفاق تطبيقية كثيرة للآية الواحدة أو للمعنى الواحد من معاني كتاب الله سبحانه وبحمده. وهذه المسألة صراحة الواحد كان يعرفها علم يقين، بل يتيقن فيها وكأنما يعينها عين يقين، ووصل الأمر حقيقة في كثير من الأمور إلى أن الأمر أضحى حق يقين، يعني الإنسان كأن هذه المعاني حقت ووقعت أمام عينيه فشهدها وشاهدها. فربما الآية الواحدة يعني تكون لها آفاق متعددة، يعني آفاق تطبيقية متعددة. طيب، لا أطيل على حضراتكم، بالنسبة للإشكال الذي نتحدث عنه اليوم دعوني ألخص هذا الإشكال في فكرة الاستسلام والقعود لخيار واحد، الاستسلام والقعود لخيار واحد، وتوهم أن الدنيا ليس فيها إلا هذا الخيار، وأن الأمر لا يقف إلا على هذا الخيار. يعني مثلا في هذه الآونة التي نحن فيها، مثلا طلبة الثانوية عامة، ربما الواحد منهم يتوهم أنه مثلا لو هو ما دخلش الكلية اللي هو عايزها أو الذي كان يرتب له، فإن خلاص حياته ستقف وحياته ستنتهي وليست هناك خيارات أخرى البتة. مثلا لو إن في واحد كان يتمنى أن يتزوج امرأة ما، أو امرأة تتمنى أن تتزوج رجلا ما، كان مثلا قدر أن يبقى فيه مشروع زواج من طرف رجل من طرف امرأة، ثم سبحان الملك لا يتم هذا الأمر، وممكن يتم يعني هذا الأمر إما كما نقول مصيبة وإما معيبة. إما معنى مصيبة يعني ممكن يكون الإنسان الحمد لله أحسن وما أثرش في حاجة في يعني فيما يظهر له يعني، وأتى بما ينبغي أن يأتي به، لكن سبحان الملك لم يقدر إلا هذا الأمر، فهذا نسميه مصيبة. والمعيبة لا، ربما الإنسان قصر أو فرط أو فعل شيئا ما فهو كأنما يعاقب يعني. فهذا الذي يسمى. لكن في النهاية سواء كانت مصيبة أو كانت معيبة في النهاية المحصلة واحدة، إن الإنسان أمام شيء لا يحبه، أمام شيء لا يرضى عنه. الشاهد اللي أقصده إن مثلا ده واحد من الأفاق التطبيقية، الإنسان كان يتمنى مثلا أنه يجيب درجات معينة أو يجيب مجموع معين، طالب في ثانوية عامة، طالب في كلية، كان يتمنى مثلا وظيفة معينة، لكن هذا الذي تمناه ورتب حياته عليه ما حصل، ما حصلش، فهو يشعر أن الدنيا توقفت، وهو يشعر أن الحياة ليس فيها إلا هذا الخيار الواحد، كأن الحياة ليس فيها يعني سعة خيارات، سعة خيارات. ولذلك دائما كلمة السر في هذه الرسالة سعة الخيارات، سعة الخيارات التي أوجدها الله سبحانه وبحمده. النقطة الأخرى، قد يحصل مثلا هذا على المستوى العلمي أو ربما على المستوى المهني. على المستوى العلمي الإنسان يتمنى منزلة معينة، يتمنى مكان معين، لكن لا يحصل هذا المكان أو لا يحصل له ما أراد، فيتمنى أن توهم أن الدنيا توقفت، خلاص كده الدنيا وقفت، إحنا ما عندناش إلا إيه، أنا طب إزاي هعمل إيه، طب أنا إزاي، أنا ما دخلتش كلية الطب هعمل إيه، ما دخلتش كلية الهندسة هعمل إيه، هعيش إزاي، طب أنا ما تعينتش في كلية إزاي هعيش، طب أنا مثلا ما جاليش المنحة الدراسية الفلانية، طب أنا ما درستش الماجستير، ما درستش الدكتوراه، طب أعمل إيه، طب انا ما رحتش مش عارف هعمل ايه، بيحس ان الدنيا وقفت. طب الشغلانه انا كنت مقدم على الشغلانه دي وكنت مني نفسي ان انا هشتغل في المصنع الفلاني او الشركه الفلانيه او المكان الفلاني، هعمل ايه، الدنيا وقفت، ما فيش خيارات تانية، ولا يتوهم ابدا ان الخيارات الاخرى ربما تكون احسن، هو ما عندوش هذا الاحتمال اصلا، هو اغلق حياته على اشكال واحد. وطبعا يعني هذا نفسه بيكون لي سبب، يعني هو لي سبب قبلي، هذا ان شاء الله نتحدث عنه ان شاء الله. فهو بيتوهم خاص الدنيا وقفت. طيب ده على المستوى العلمي او المهني. طيب على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاجتماعي مثلا ابتداء مسألة الزواج، الرجل والمرأة، امرأة كانت تتمنى انها تتزوج فلان، ربما هي مثلا حد من العائلة او حد تعرفه او كلام من ده، كانت تتمنى ان يكون زوجها، والحمد لله ما عملتش مخالفات شرعية ولا اي حاجة، بس كانت تتمنى ذلك، لكن ما تيسر ذلك، او ان فعلا ربما يكون هذا الرجل خطبها وربما حتى كتب عليها او حتى بنى بها وما تمتش، ما استمرتش حياته، فخلاص هي بتتوهم ان خلاص ان حياتها لا يمكن ان تستمر في غياب هذا الشخص. في الجانب الاخر كذلك رجل هو مثلا كان يتمنى ان يتزوج فلانه مثلا الفلاني، فما تيسر، او كان ربما مثلا خطبها وما تم ذلك، ربما مثلا عقد عليها او تزوج منها وما استمرت حياتهما، يعني هذا على المستوى الاجتماعي. على المستوى الاجتماعي احيانا مثلا بتكون خيارات يمكن من اصعبها، فكره ان امراه مثلا تعيش مع رجل هو يشتمها ويسبها ويؤذيها ويقهرها ويعوقها عن دينها، وتقول طب انا ما هعمل ايه، ما انا ما عنديش خيار اخر، هعمل ايه. مثلا يكون رجل، والكلام ده مهم، بس ان احنا يعني في نقطه اتزان هنحكي عليها بعد شويه، في نقطه اتزان بس عشان اعرف برضو ان بعض الناس يعني بعض المندفعين او المتهورين ربما لا يتفهموا المساله بشكل سليم. فمن الافاق التطبيقيه كده ان حد اصلا في اشكال، رجل مثلا امراته سيئه الخلق، تسوءه، بتؤذيه ليل نهار، عامل له مشاكل في كل حته، عامل له مشاكل مثلا مع اهله، مع مثلا اولاده، في كل حته، وهو يعني عنده الخيار، هو شايف ان ما عندوش خيار اصلا ان هو يفارقها، او طب انا هلاقي مين، انا ممكن ما هلاقيش حد تاني كويس، مش عارف ايه، ده على افتراض انها كويس اصلا، هي اوريدي مش كويسه. والعكس بالنسبه للمراه، ممكن هي برضه تبقى شايفه لا انا مفيش خيار اخر، ايوه بيشتمني، بيضربني، مش عارف ما بيصليش، مش عارف مش عارف بيدخن، ومش عارف وبيشرب حشيش، ومش عارف بيعمل ايه، بس انا هلاقي فين ومش هلاقي فين. ده مثلا صوره من الحاجات اللي موجوده في الافاق الاجتماعي. من الصور ايضا على المستوى الاقتصادي ازاي، ان ممكن يكون حد هو على المستوى الاقتصادي في مشروع معين، كان يتمنى مشروع معين، يتمنى شغلانه معينه، او هو اوريدي يعني كان يتمنى وضع اقتصادي معين، لكن هو ما تيسرش له هذا الوضع الاقتصادي، فيعمل في عمل ما، يعمل في شغل من الاشغال، هذا العمل هو يستنزفه نفسيا ويستنزفه جسديا ويستنزفه فكريا ويستنزفه دينيا، وهذا هو الأخطر. ودايما يقول طب انا هعمل ايه، ما عنديش خير اخر، ما فيش فرصه تانية، هعمل ايه، هتصرف ازاي، ما فيش حاجه تانية ممكن اعمل. ودايما عنده اللي هي فوبيا او عنده رهاب من انه يخوض تجربه مختلفه، او انه حتى يخرج من تحت سلطان هذا القهر او تحت سلطان هذا العذاب الذي هو فيه او التعب الذي هو فيه. تمام. طيب دي مثلا من الصور برضو من الحياه، كل دي يعني وغيرها، انا بس بدي حضراتكم امثله، يعني كل هذه وغيرها هي ربما احنا نعتبرها صور تخص الدنيا، تخص صلاح الدنيا، صلاح الدنيا الانسان، سواء كان على المستوى العلمي او المهني، سواء كان على المستوى الاجتماعي، سواء كان على المستوى الاقتصادي، تخص صلاحه صلاح دنياه. فكره ان الانسان خلاص قافل دماغه على خيار واحد، ولا يتصور ابدا ان هناك خيارات اخرى، ولا يتصور ابدا ان ممكن يكون في حل، ولذلك بيبقى عايش يعني دايما هو زي عايش مش عايش، حرفيا هو عايش، بيبقى بيتجرع هذه الحياه ويتجرع هذا الوضع. وهو في الحياه ما بيبقاش يعني للاسف الشديد يعني ربما هو بيتصور ان الدنيا ماشيه، مش ماشيه، هو كل شويه بيستنزف وهو معذب يعني. طيب هنروح بقى لما هو اهم من ذلك، هذا يخص صلاح الدنيا، هنروح لما هو اهم من ذلك بكثير، وهو ما يخص صلاح دين الانسان. ويمكن دي النقطة اللي هماني جدا وشغليني جدا جدا جدا. يمكن بعض الأفاضل والفضليات ربما مثلا، وده المحزن في المسألة، ربما يبقى مثلا اللي شغله قوي دنياه ومش شغله دينه. يعني مثلا ممكن تجد واحدة هي مثلا في حياة اجتماعية ما عايشة مثلا مع زوج، تقول لك الزوج ده لا بيوكلني ولا بيشربني وبيضربني وبيشتمني وبيعمل، وكنت مش عارف بكمل دراسات عليا وقفني، ومش عارف وقعدني من الشغل، ومش عارف وضيع مستقبلي. يعني انا فاكر مره مثلا في قصه كده، يعني كان في حد بيستشرني، يعني الحاجات دي شغلها جدا، بس مثلا مش شغلها انها دينها عمال يتاخر معاه، انه للاسف الشديد مثلا لا بياخرها في دينها بشكل كبير، بي بي يعني بيحول بينها وبين طاعه ربنا، ان هي دينها بيتاثر، دينها مش بيتطور، دينها عمال بيتدهور معاه. واحد مش شاغل باله خالص خالص، كل اللي مضايقه من الشغل اللي هو فيه ان والله الشغل ده والله بيستنزف وقتي وبيستنزف فكري وبيستنزفني نفسيا ومش عارفه ايه، وانا حاسس ان انا ما اتقدمش فيه ولا اخد خطوه، ومش شاغل باله خالص خالص ان هو من ساعه ما بدا العمل ده او العمل ده مثلا بيسمحلوش خالص ان هو مثلا يطور دينه، ما بيسمحلوش خالص، يعني عذرا حتى هذا العمل بيهدد دينه، بيهدد التزامه، بيهدد استقامته. لا مش فارقه مع دي، هو مش شغلها القصه دي اصلا، هو مش مشغول بالمساله دي. اللي مضايقه قوي واللي مزعله قوي واللي عامل له مشكله كبيره قوي ان هذا الامر بيؤثر عليه ماديا ولا نفسيا ولا بدنيا ولا حتى عمرانيا، ده اللي مش شغله جدا، انما كل وقت بيؤثر عليه ايمانيا او بيؤثر عليه دينيا، لا مش فارقه مع القضيه دي. دي النقطه الاخطر على الاطلاق في رايي، والمحزنه اكتر، ان دايما ودي بقى بالذات اللي بيكثر فيها هذا الكلام، اللي هو طب هعمل ايه، ما عنديش خيارات اخرى. يا سيدي ما انت نوع الدراسه ده انت اصلا، لا طب ادرس دراسه غيرها هتديك مساحه اكبر لدينك واخرتك. طب الشغل ده في شغل غيره يديك مساحه اكتر لدينك واخرتك. طيب يا ستي يا ابني اصلا من الاول الخيار ده اللي انت عايز تاخده من الزوجه الفلانيه مش هيبقى احسن لدينك، يا بنتي مش هيبقى احسن لدينك. الواقع اللي انت فيه يا ابني ده هو مثلا بياثر على دينك، بياثر على اخرتك. ما بيفكروش كده، ما بيشغلش باله بهذه القضيه. ممكن زي ما قلت مثلا الطالب مثلا اللي كان يتمنى يخش كليه معينه او يتمنى شغل معين، مش حاطط في حسبانه ان هذه الكليه مثلا لو دخلها لا ده هيستنزف بشكل غير عادي فياثر على دينه واخرته. لا، اللي هو كنت بقول عليها مرارا وتكرارا ان الانسان لا ينبغي ان ينتقل من الايه، من المضمون الى المظنون. المضمون اللي احنا ضامنينه في ايدنا والمظنون اللي احنا بنظنه، يعني مش لسه ماسكينه قوي في ايدينا، لكن الانسان دائما ينتقل من المضمون الى مضمون او الى شيء اكثر ضمانا. انما ايه اللي بيحصل، ان احنا بننتقل من المضمون الى المظنون للاسف الشديد. حاجه مضمونه في ايدينا خلاص تمام الحمد لله، ديننا مستقر، نفسيا مستقرين، الدنيا كويسه معقوله، لا نروح للمظنون اللي هو اصلا في ايه، في عالم الغيب احنا مش عارفين اصلا، ونوهم نفسنا والله الدنيا هتكون احسن والدنيا هتكون كويسه والدنيا تمام وزي الفل. طبعا انا بقول الدنيا كويسه عشان بس انا عارف برضو بعض الناس ربما بتفهم الكلام ليترالي او حرفيا. الدنيا كويسه في الجمله، يعني مفيش حاجه اسمها في الدنيا ان كل حاجه 100%، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، ما كانتش تبقى دنيا اصلا. هي بطبيعتها طبعت على كدري وانت تريدها صفة من الاقذاء والاكداري، ومكلف الايام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الدنيا بطبيعتها هي كده كده اصلا، هي ناقصة، هي مكدرة. لقد خلقنا الانسان في كبد، فيها مكابدات. الحياة ما هياش يعني فيها الم، فيها تعب، فيها ما فيش حاجة اسمها الدنيا. كان انا بتكلم على ان لما نقول ان والله الدنيا حلوة، يعني ايه؟ يعني الغالب عليها انها حلوة. وانا قلت مرارا وتكرارا هي باكج على بعضها بياخدها الانسان. هي الدنيا حلوة، في مثلا شوية تعب من كذا وشوية تعب من كذا، بس الحمد لله المعنى الكبير اللي هو دين الانسان، اخرته، سلامته النفسية، الامور الى حد كبير ماشية كويس. انا مثلا معناها بقى ان مفيش مكدرات، ومفيش حاجات تزعل، ومفيش شوية مش عارف خلافات، ومفيش شوية ضوائق، ومفيش شوية شدائد، مفيش كده. يمكن مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا اصلا، مفيش اسمها دنيا اصلا، عشان بس انا عارف الناس الواهمين او الحالمين. فاللي اقصده بالمضمون كده اللي هو الانسان الغالب عليه دايما هي الخيارات كده، الغالب عليه الحمد لله ان دينه كويس، دينه مستقر، حياته الدينيه والايمانيه معقوله الحمد لله. ايوه في شويه مكابدات بس محتمله، في شويه صعوبات بس بتتجاوز. لحاجه تانية بقى لا، هيتضرب فيها الاصل، هو بقى ما بيشغلش بقى، وربما يكون عارف قرار نفسه هذا الكلام. المهم فهنا بقى ده اشكال تاني، اللي هو يبقى كده في ضيق الخيارات، ان الانسان بيحصر نفسه في خيار دنياوي واحد، مفيش الا الخيار ده، ولا يمكن يكون في خيارات اخرى، وقافل دماغه عليه، وعنده دايما خوف من ان يكون في يجرب خيار تاني وخيار يكون متاح وقريب منه. او التاني ضيق الخيارات الدينيه، اللي هو دينيا لا يا عم، نوع العمل ده ما يناسبكش، نوع العمل ده مش كويس، نوع العمل ده بيأخرك، نوع العمل ده انت عندك نقطه ضعف الفلانيه، والعمل ده بيستثير نقطه الضعف اللي عندك دي الايمانيه. يا بنتي انت عندك نقطه ضعف معينه، والعمل اللي انت بتعملي فيه ده بيستثيرها. يا ابني مش عارف الدراسه دي، يا بنتي الشغل ده، يا ابني الحياه الاجتماعيه دي، يا بنتي الحياه الاجتماعيه دي، يا اخي يا اختي. لا هو ما هو لا يقيم لقضيه سلام الدين، لا يقيم لها شانا، لا يقيم لها شانا. وهذا المحزن في المساله، انه لا يقيم شانا لقضيه سلامه دينه. المهم دي صورة، يبقى كده ربما تكون صورة في مسألة ايه، ضيق الخيارات الدنيوية. المسألة اخرى يعني القعود استسلاما لضيق الخيارات، لتوهم او كده تحديدا كده، القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات الدنيوية. طيب القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات الدينية، اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي هو يقول لك لا طب انا يعني هعمل، انت وانت مفتكر يعني انا لو رحت مش عارف في شغل تاني، انت مفتكر يعني انا لو عملت مش عارف ايه تاني هيكون ديني احسن، هيكون احسن؟ اكيد هيكون احسن. يعني اكيد هيكون احسن، لان انت في اسوء حال. هو في اسوء من كده؟ بس طبعا في ضوابط لسه هنحكي عنها بعد شويه، لسه في ضوابط. المساله دي برده ما هياش ليس الامر على ايه، على عواهنه هكذا، المساله ليها ضوابط هناكد عليها. ده كده كله ممكن نعتبره صلاحا، صلاحا يعني دين الانسان صلاحا على المستوى الصلاحي. انا على المستوى الصلاحي شايف ان انا لا يعني مش عشان احافظ على ديني واكون يعني مثلا كثير من الناس مثلا بتاخد قرارات الهجره لاماكن معينه، بلاد معينه، او بياخدوا مثلا قرارات الايه الشغل مثلا. يعني بشوف المساله دي كتير جدا في بعض الناس مثلا اللي عايشين في بلاد الغرب، ماشي، او بلاد غير مسلمه. دايما الناس اللي مثلا عايشين في هذه البلاد هو تقول له بس انت كذا دينك بيتاثر ودين اولادك ومش عارف ايه، يقول لك يعني بس هنعمل ايه، ما هو مفيش حاجه تاني، مفيش حل تاني، مفيش خيار تاني. يا سيدي ما انت اما واذ ابيت الا ان تسافر، سافر بلد اسلامي يعني، خلاص يعني ما سافر بلد اسلامي. انت ممكن تلاقي مثلا واحده جاي لها خيار مثلا زواج من حد مثلا عايش في مكان زي كده، وتقول لك ما هو يعني ما هنعمل ايه، ما هو مفيش فرص، ومش مفيش فرص. طبعا الحته دي بتحصل كتير جدا جدا مع النساء بالذات في مساله خيارات الزواج. البنت كتير جدا مثلا ممكن يجي لها خيارات، هي الخيارات دي مش احسن لدينها، مش احسن لاخرتها، بس تلاقيها في ايه، تقول لك طب هنعمل ايه، ما هو مفيش، هو بس احنا برضو احنا الستات غير الرجاله، هنعمل ايه، ما احنا ما عندناش خيارات واسعه، هو انا اصلا ما بختارش حد يجي لي، هو كل بيجي لي. فكل ده برضو بيبقى ايه، الانسان القعود بيقعد استسلاما، استسلاما لضيق الخيارات، استسلاما لتوهم كمان ضيق الخيارات. كلمة توهم دي مهمة جدا، لو توهم الخيارات ضيقة. تمام، طيب ده كله على المستوى الصلاح. تعال نشيل بقى الصلاح وروح لحاجة تانية مهمة جدا على المستوى الاصلاحي. على المستوى الاصلاحي كتير جدا من الناس مثلا ممكن خلاص هو كان نفسه مثلا يبني مثلا ابناء ربانيين، ولاده يبنيهم ربانيين، كان نفسه مثلا يقيم اسره مثلا صالحه، خلاص ما حصلش، بيحبط ويكتئب. ليه يا سيدي تحبط ويكتئب؟ برضو القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات الدينيه الاصلاحيه. طب يا سيدي يا ستي، ما انت ممكن الحمد لله تعلمي مثلا اولاد المسلمين، ممكن تصلحي مثلا كذا، ممكن اللي يعني ممكن الحمد لله رب العالمين تعيني مثلا اخت صالحه بتبني اسره مثلا، تعنيها بنصحك، تعنيها حتى ماديا، تعيني عادي. ما يمكن المشكلة، لا خلاص ما فيش، الدنيا قفلت وقفت. ما هو أسوأ اللي كنت بشوفه من الصالحين والصالحات؟ فكرة ايه؟ فكرة غلق ميدان، غلق ميدان. مثلا دلوقتي الحمد لله مثلا ربما امرأة صالحة او رجل صالح كان بيعمل نشاط طيب في المسجد، طيب فأغلق هذا النشاط، أغلق في وجهه، يعمل ايه؟ القعود استسلاما لضيق الخيارات المتاحة. هنعمل ايه؟ مش حاجة. وده حصل للأسف الشديد كتير جدا جدا في أنشطة يعني إصلاحية إيمانية كتيرة اتقفلت خلاص. واحدة مثلا أو واحد كان بيعمل حاجات مثلا تخص أيتام، بينشط في، فجاء مثلا الكلام ده اتقفل أو اتمنع أو كذا، خلاص يقف، مفيش خيارات تاني، مفيش خيارات تاني. واحد مثلا كان عامل وليكن مثلا جمعية خيرية معينة اتقفلت خلاص. كان مع ناس مشوا، مع ناس الحمد لله بيشاركوا في الخير ده، مثلا واحدة مثلا معها مجموعة من الأخوات الفضليات، أو واحد مع مجموعة من الإخوة الأفاضل وبيساعدوا مثلا في أمر ما من أمور الخير، خلاص توقف. هو تاني بيعمل إيه؟ خلاص وقفت الدنيا، مفيش خيرات. الحقيقة الموضوع تطبيقاته تطول تطول تطول تطول، يعني تطول تطبيقاته، حياة تطول كثيرة جدا جدا جدا. وأتمنى أن سبحان الله هذا المعنى اللي هو أنا الحل الأختصره اللي بتطرحه هذه الآيات القرآنية العظيمة سبحان الملك، يعني أنا حاضر في ذهني في أكتر من حاجة كده. أنا كنت دايما أقول سبحان الملك، يعني الله سبحانه وبحمده وضع لنا خيارات كثيرة جدا، بس إحنا اللي بنبقى مستسلمين لخيار واحد، بنقعد مستسلمين متوهمين ضيق الخيارات المتاحة. لكن الله سبحانه وبحمده في خيارات كثيرة، بس في شروط بقى، في شروط للانتقال. امتى انا افكر انتقل؟ دي اول لقطة، دي حتة مهمة جدا جدا يا جماعة. امتى افكر انتقل؟ في شروط الانتقال، وفي نية الانتقال ومنهجية الانتقال. مسألة دي خطرة جدا جدا، يعني هذه الامور في غاية الاهمية. في نقطة بس حابب اشير اليها كده، يعني كنت اكدت عليها في كلامي لما كنت بقول ان واحد حاصر نفسه على اختيار معين وخلاص، طالما ما جاش الاختيار ده بيكتئب ويحبط ويقعد ويتوقف وكذا. كنت بقول ان هو عنده مشكله، يعني هذا الاشكال هو المفترض ليه علاج وقائي، يعني ممكن نعتبره قبلي، وهو ليه علاج بعدي خلاص، وهو ربما يكون هذا العلاج بعد ذلك تحصيني ان شاء الله. لكن العلاج القبلي ايه؟ فكره ان الانسان بيتعلق باختيار واحد، اللي قلنا في عباده عظيمه، في عباده عظيمه. هذه العبادة العظيمة احنا للأسف الشديد مقصرين فيها تقصيرا كبيرا، وهي عبودية التفويض. التفويض، التفويض ده شيء أشبه بالتوكل، يعني أن يتوكل العبد على الله ويفوض الأمر إلى الله. التفويض ده أن أنا ما تعلقش باختيار. ومن أعظم، من أعظم سبحان الملك، من أعظم آليات ووسائل التفويض دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة. احنا في صلاة الاستخارة نفوض الأمر إلى الله، يعني مثلا هذا الذي تعلق بانه يجيب درجات معينه في خش كليه معينه، اللي تعلق ان هو ياخد المنحه المعينه، اللي يتعين في المكان الفلاني، اللي تعلق بانه يتزوج فلان او زوجها، اللي تعلق بانه يتزوج فلان، اللي تعلق بالنشاط الاصلاحي الفلاني، اللي تعلقت بالنشاط الاصلاحي الفلاني، اللي تعلق من الشيء الفلاني اللي يخص دينه. هذا الذي تعلق في الحقيقه هو اصلا من الاول عنده اشكال، لان الامور هذه انما توكل الى الله. العبد المفترض يعيش على عبوديه التفويض، اللي هو هذا المعنى العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك عن فضلك العظيم، فإنك تقدير ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله، أهو ديني أصح لي دين الذي أصمت أمر، أصح دنيا التي فيها معاشي، أصح آخرة التي إليها معادي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وأجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي يسره لي ثم بارك لي فيه. انه ممكن يقدر ولا ييسر، وممكن ييسر ولا يبارك فيه ولا يكثر. يعني ممكن يقدر ولا ييسر، وممكن ييسر ولا يكثر. طيب، وان كنت تعلم ان في هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، عاجله واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. الله جمال، صرفه عني، ممكن ينصرف عنك بس انا ما انصرفتش عنه، واصرفني عنه وانا نفسي انصرفت عنه نفسي، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يعني هذه الرباعية أو هناك الثلاثية في الشيء الخير، ده حاجة، ده إجراء احترازي وقائي. ولذلك الناس أهل الاستخارة، أهل الاستخارة، الناس اللي هم بطبيعة الحال يتوكلون على الله ويفوضون الأمر إلى الله، المفروض ما يعيشوا الإشكال ده أصلا. ليه؟ هو مثلا سلك سبيلا صلاحية، سلك سبيلا إصلاحية، سلك سبيل يريده أو يتمناه في دنياه، سبيل يريده أو يتمناه في دينه وأخراه، أيا كان، هو يفوض الأمر إلى الله ويتوكل على الله، ويبقاش عنده تعلق باختيار معين. وفي نفس الوقت من الأساس هو مبقاش عنده توهم أن هذا هو الخيار الوحيد في الحياة. لا، أبعد من كده. يمكن احنا كلنا عايشنا، مفيش حد فينا تقريبا يعني ممن يسمعني من الأفاضل أو الفضلات الآن إلا وهو عايش معنا إن أشياء نكون متعلقين بها تعلق غير عادي، ونكون متمسكين بها تمسك مش طبيعي، ثم لا يقدر الله سبحانه وبحمده أن تحصل هذه الأشياء فنحمد الله على أنها لم تحصل. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير خذ إليهم أجلهم، سبحان الملك. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني فكتير جدا إحنا حاجات بنبقى نفسنا وما فيش حد فينا تقريبا معاش الإحساس ده. يبقى انت باي منطق انت بتتعلق باختيار، باي منطق حضرتك بتتعلق باختيار، باي منطق بتوقف حياتك على خيار واحد، وحضرتك بتوقف حياتك على خيار واحد. ده من لطف الملك ان هو لا يستجيب للواحد منا فيما تمناه او تعلق به من خيار. يعني انا شخصيا كتير جدا في حياتي الواحد مر بهذه المساله، يعني كتير، ولذلك خلاص بقى حق يقين ان الواحد لا يتمنى غير اختيار الله له. قال له يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لما كل أخطأك وما أخطأك لما كل أصيبك. مش هتحس ببرد الإيمان في قلبك ونعيم الإيمان ده إلا فعلا لما الإنسان يتيقن أن ما أصابه لما كل أخطأه وما أخطأه لما كل أصيب. الحاجة اللي ما جات لكش ما كانتش هتجيلك، والحاجة اللي جات لك ما تقولش ما كانتش هتجيلك، هتجيها لك جاية لك خلاص. فالإنسان هذا اللون من التفويض سبحان الملك، هذا نعيم في حد ذاته. الإنسان هذا نعيم في حد ذاته، لا سيما واحنا عارفين ان احنا نسلم امورنا لمن هو اعلم بما ينفعنا وما يسعدنا منا، وارحم بنا من امهاتنا ومن انفسنا، ورب عليم، رب رحيم، رب حكيم، رب كريم. انا بقلقان ليه؟ انا بالعكس، يعني لا شك ان اختياره لي دائما اعظم ملايين المرات واحسن من المرات من اختيار النفس ومن اختيار كل البشر لي. فلذلك ينعقد في قلب العبد دائما الرضا عن الله، دائما الرضا عن الله، وينشغل اكثر بما ينبغي عليه فعله، ما ينشغلش بقى بايه اللي بيحصل في المقادير، يعني ينشغل اكثر بما ينبغي عليه فعله. فالشاهد اللي اقصده ان هذا كان اجراء احترازيا وقائيا. لو العبد عاش على كده، وده ربما نطرحه في الحلول اللي على المدى الطويل، الحلول التي على المدى الطويل، لو عاش على هذا المعنى خلاص ما يدخلش في هذا الاشكال اصلا، لا يدخل في هذا الاشكال. اذا انغلق باب يروح يطرق باب اخر، إذا توقف شيء يحاول يحرك شيئا آخر، بس هو شأنه كده في الدنيا. ويعلم أن الله سبحانه وبحمده إذا أغلق أمامه بابا فإن هناك الكثير من الأبواب مفتوحة. إذا أغلق باب يبقى هذا الباب ليس خيرا له. يعني أنا يعني كنت دائما مرارا وتكرارا أؤكد على هذه المسألة. لو أتى الواحد منا ما يتمناه بدون بقى استخارة وبدون أن هو يروح لربنا، فيقلق يقلق. انا كنت دايما اقول واحده كان نفسها مش عارف تتجوز مين، ولا واحد نفسه يتجوز فلانه، ولا واحد نفسه يخش المكان الفلاني، وما كانش بقى ما شغلش باله ما استخرش ربنا. المهم وجاله الاختيار ده، المفروض ما يفرحش، المفروض يقلق. ليه؟ لان ده ممكن يبقى يعني فتح خير وبركه ورزق، ممكن يكون فتح استدراج. انما اذا اوصد امام العبد باب انا دايما كنت اقول مثلا لمثلا الشباب والبنات مش عارف اسئله الزواج، افرحوا بالجوازه اللي ما تمش، افرح بالحاجه اللي ما اتقضتش، لان 100% هذا الشيء اللي هو ما اتقضاش او الحاجه اللي ما تمتش فعلا اصلا اكيد خير ليك. بس ما انا ممكن اكون بتعاقب يا دكتور، حتى لو بتعاقب خير ليك برضه، خير ليك يعني، ما لان الانسان حتى لو افترضنا انه عجلت له عقوبته في الدنيا فهذا خير له اصلا. فافرح بالحاجه اللي جات لك مره، وافرح باللي ما جالكش مليون مره حرفيا. ده مش مش مش مجاز، مش مجاز، ده حقيقه. فكثير من الناس ربما لا يتفهمون هذه المساله او لا يدركون هذه المساله، ان هو انت كتير احنا ممكن بنبقى بنتمنى حاجات ونفسنا في حاجات، لكن ده يكون فيه شقائنا، في عذابنا. فيعلم العبد انه اذا اوصد امامه باب فهناك الكثير من الباب المفتح. حد يقول لي يا دكتور طب بص باب، قلت باب مفتح. طب انا طرقت الباب ده مقفول، طرقت الباب ده مقفول، طرقت الخيار ده مقفول، الخيار ده مقفول، سيفتح الله لك خيارا ولو في في في اصل جبل. يعني الله سبحانه وبحمده يفتح لك خيار في ايه؟ في صخر. يفتح الله لك خيار. الله اوقف الشمس سيدنا هشام، يفتح الله لك خيار لو انت صادق في طلب الخير. الكلام ده مهم جدا، لان بلاقي كتير مثلا من الايه، من الصالحين والصالحات بيستسلموا. يعني انا قلت فيه المساله دي فيها بعد صلاحي وبعد اصلاحي. على مستوى البعد الصلاحي زي ما قلت، هو الانسان نفسه بيشوف ايه، والله ما عنديش خيارات اخرى، وما عنديش وديني واخرتي، وهعمل ايه، وما فيش كذا، ما عنديش خيارات تخص ديني بالنسبه لي انا صلاحا، يعني هعمل يعني. كتير جدا مثلا من الاخوات يعني عذرا ربما مثلا يحصل لها عائق اجتماعي ما، او عائق اقتصادي ما، او الاخوه، فمثلا هو يكون مثلا الحمد لله بيتعلم دينه، او مثلا بي بي بي بي يعني واخد خطوات بيتقدم فيها دينه بشكل كويس، فيتوقف ويستسلم ويقعد ويقول لك ما هعمل ايه، ما فيش خيارات، ما فيش كذا، ما فيش ما. في حين ان هو نفس الشخص مثلا ربما امور من دنياه وصدت في وجهه الابواب، فظل ايه يناضل ويناضل ويناضل حتى فتحت الابواب. يعني وكان سبحان الله دين الانسان مش عايز عليه، وخصوصا في الدنيا دي بقى كمان ممكن يفتح، الذي فتح له كان شر له. لكن بلاقي مساله القعود للاستسلام سريعا. طب يعني وخصوصا بقى ان الناس تكون عارفه في الاخره بالذات، الاخره بطبيعتها اصلا هي فيها تشالنجز، فيها تحديات. يعني انا لما بسلك يعني الى الله سبيلا، اتخذوا الى الله سبيلا، بطبيعه الحال ايه اللي هيحصل؟ لابد ان تكون هناك اختبارات، والاختبارات دي عباره عن ايه؟ تشالنجز، تحديات. فالانسان مع اول اختبار بيرجع. طب فين؟ مع اول باب بيتقفل في وشه خلاص. يعني مثلا انا سلكت سبيلا صلاحيا او اصلاحي، ايه اللي يحصل؟ لازم طبيعه الطريق ان لازم يكون في تحديات، لازم يكون في ابتلاءات، لازم تكون في حاجات تضايق، حاجات تزعل، حاجات توقف، حاجات تعطل، لازم. لو ما كانش كده مش هو ده الطريق. انا داخل اختبر، انا داخل تشالنج، تحدي، تحديات، مش داخل اتمتع. الناس برضو مش عارف تفهم المساله دي. هو الذي خلق الموت والحياه لايه؟ ليمتعكم ويسعدكم ويرفهكم لا ليبلوكم. يعني انتوا عمركم شفتوا حد داخل لجنه امتحان مثلا بيقول لهم ايه ده، هو انتوا هتمتحنوني شفوي، وبعدين تمتحنوني تحريري، وبعدين تمتحنوني حالات، وبعدين تمتحنوني كذا؟ لا انا مش عايز الامتحانات دي كلها. حبيبي انت مش رايح دريم بارك يا ابني، انت مش رايحه، ولا يا بنت انت مش رايحه ترفهي، انت جاي تختبر. وتختبر ده بقى هيبان صدقك. فلازم اللي يحصل، لازم كل شويه والله الذي لا اله الا هو. يعني انا يعني سبحان الله خلاص بقى شبه حاجه ايه، يعني كانها سنه او قانون، يعني سنه من السنة او قانون من القوانين. فكره ان مثلا دايما لما تيجي تعمل حاجه خير لازم يطلع شويه صعوبات، شويه عوائق. هذه الصعوبات في الحقيقه هي اختبارات، والله هتكمل ولا ما هتكملش، هتستسلم وتقعد وخلاص ولا هتحاول وتناضل. اول بس ما ينعقد في قلب الانسان، ان شاء الله ليها حل وباذن الله بخير، ونحاول محاوله ثانيه، محاوله ثالثه، محاوله رابعه، اول ما ينعقد في قلب العبد خلاص اتحل، خلاص اوكي نجحت في الاختبار اللي هو ايه. فلما اسلم وتله للجبين. سيدنا ابراهيم استسلم لامر الله، سيدنا اسماعيل استسلم لامر الله، وخلاص تله للجبين وعزم خلاص. وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص زي الفل نجحت في الاختبار. يلا الصحابه خلاص بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه، خلاص بيعوه على الايه، على الموت، خلاص تمام. تمت بيعة الرضوان خلاص يلا يجي سيدنا عثمان. خلص القصة. سبحان الملك يعني مش لازم أصلا يخوض الاختبار أصلا. فمجرد بس ينعقد في قلب العبد لا لا أنا اللي هو في لا أبرح حتى أبلغ لا أبرح حتى أبلغ. يا رب أنا سلكت سبيل صلاح إليك وأنا أعلم أن طبيعة الطريق إنه هيكون فيه تحديات وهيكون فيه صعوبات وهيكون فيه إشكالات. فأنا لا أنا مع يعني مكمل أيا كان مكمل اللي هو من المؤمنين رجال صدق ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بهدله تبديل. وأنا كنت بقول سبحان الله من الحاجات اللطيفة جدا إن قضى نحبه هي بتعبر عن فمنهم من وفى بعهده. فوفى بعهده لدرجة يعني طب ليه ما جاتش فمنهم من وفى بعهده؟ لا هو كان عنده عهده ده مستعد يوفي بيه حتى آخر نفس من أنفاسه ولو كانت ثمن حياته حتى آخر نفس من أنفاسه. عشان كده فمنهم من قضى نحبه عبر بذلك ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللي وفى بعهده حتى قضى نحبه اللي ظل ملازما للوفاء بعهده حتى قضى نحبه والآخر اللي هو ينتظر ما بدلوا تبديل. إيه اللي بيحصل لده؟ ده تفتح له المغاليق تفتح له المغاليق. الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا إيه نعمل إيه والدنيا قفلت لا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلوا بنعمة الله فضل خلاص خلص كلام يعني خلاص انتهت المشكلة ولا قتال ولا أي حاجة ولا حاجة حصلت. بس هنا الاختبار. ولذلك كثير ناس بفهمش القصة دي إن الصعوبات اللي بتواجهك التحديات اللي بتواجهك المكدرات المؤذيات الضوائق هي بتبقى اختبارات. فالإنسان لو الاختبارات دي جت يبقى فاهم طبيعة الطريق إلى الله صلاحا أو إصلاحا إنها اختبارات. إيه اللي بيحصل بقى لما يجي الاختبار ده أنا هعمل إيه؟ لا أنا ما هنزلش يعني سبحان الله كنت بتكلم مع أحد أحبابي يعني فبقول له الواحد مثلا بيبقى حريص إن هو يجتهد في الطاعة في وقت الضوائق والشدائد والمشكلات أكتر من الوقت العادي. ليه؟ لأن أنت تريد إن في معنى مهم يصل إن أنا يا رب أنا عبد المنعم مش عبد النعمة أنا عبد المحسن مش عبد الإحسان أنا عبد الكرم مش عبد أنا عبد الكريم مش عبد الكرم. يعني أنا مش هعبدك وأقرب منك وأسلك سبيل إليك إلا إذا كنت الدنيا ماشية على هوايا وعلى مزاجي. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به تمام ومستريح والدنيا حلو كده حلو تمام طبعا مفيش مشاكل وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر ذلك هو الخسران بين المسألة دي بتزعل جدا الواحد بيحزن جدا على كتير من الصالحين والصالحات انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر خلاص بيعبد الله على حرف أنا تمام أنا في الطريق ده في طريق الصلاح أو الإصلاح طول ما الدنيا حلوة طول ما مفيش مشاكل طول ما مفيش تحديات طول ما مفيش ألم طول ما مفيش وجع طول ما مفيش هم طول ما مفيش غم. أول ما يبقى فيه هم فيه غم فيه وجع لا سلام عليكم أنا آسف يا جماعة سلام عليكم إن أصابه الخير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فتنة سبحان الملك ربنا ما قالش وإن أصابته مصيبة مثلا بقى وجع ده مجرد بس اختبار مجرد قلق مجرد أذى مجرد حزن مجرد حاجة بس اختبار يلا مع السلامة. حد يعني بيحزن جدا جدا نسأل الله الثبات والعافية الواحد بيحزن جدا جدا بيصعب عليه يعني ايه مش فكرة بقى هو في نصابه خير تمام مطمئن نصابته فتنة اختبار بس ضبابي هو مش عارف الدنيا رايحة فين لسه ولا هي مش عارفة الدنيا رايحة فين لسه بس بيبقى مجرد الايه الارجاف مجرد بس التخويف. ايه اللي بيحصل انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك هنا انا كنت اقول دائما ان مثل هذه الشدائد ومثل هذه الصعوبات هي اختبارات ايمانيه للانسان ويختبر فيها ايمان الانسان بيختبر فيها هو فين هو ايه هو يعمل ايه. فاول ما ينعقد في قلب العبد الصدق ينعقد في قلب الصدق في في في لا انا يعني ببابك لا اغادره لا ابرح حتى ابلغ. اللي بيحصل فأنا بحس إن هو وكأنه إشكال في البصيرة إشكال في التبصر أصلا العبد وكأنه غير متبصر مش مدرك طبيعة الطريق طبيعة الطريق بشكل أساسي أن الإنسان إيه؟ لتبلغن في أموالكم وأولادكم ولتسمعن من الذين، يعني طبيعي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، طبيعي. يعني هو لو مش ده ميبقاش الطريق. يعني أنا دخلت لجنة امتحان لقيتهم مثلا بيقولوا لي تشرب إيه وتاكل مش عارف كذا ولا كذا، وادي الريموت مش عارف شغل القناة اللي انت عايزها، ومش عارف نشغلك التكييف ولا المروحة. لا ده مش هو ده الامتحان. يا جماعة في حاجة غلط، اخرج وقعد شوية، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، فين ورقة الامتحان، فين اللجنة؟ كان الناس مش مدركة المسألة دي، مش مدركة ان انا لو سلكت الى الله سبيلا، لو اتخذت الى ربي سبيلا سبحانه وبحمده، سواء كان سبيل صلاحي او سبيل اصلاحي، ان الطبيعي في الدنيا ان يحصل ايه؟ ان الطبيعي ان دي لجنه امتحان، الطبيعي ان هيبقى فيه اختبارات، في تحديات، في شدائد، في امور لازم الانسان يوطي نفسه عليها. فهنا بقى بيبان الانسان هو ايه بالضبط. فالواحد كنت بيقول مثلا ربما الانسان في الشدائد بالعكس يجتهد في الطاعه اكتر. ليه؟ لان ايه اللي بيحصل في الشدائد؟ الشدائد دي ربما تكون زي ما قلنا مصدرها الانسان نفسه، هو بيعاقب بذنوبه ولا مش عارف بعيوبه ولا ايا كان، ربما يكون مصدرها حد خارج عن الانسان. فسواء نفس الانسان او حتى شياطين الجن او الانس، مرادهم ايه؟ انه يعرقل العبد عن طاعه الله، مراده انه هو يعطل الانسان عن سبيله الى الله. فبالعكس لازم الانسان يظهر ما هو اشد، يعني سبحان الله زي ايه؟ الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها يا ربنا قال فانقلبوا بنعمة الله وفضل. الآية اللي بعدها إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه. قلنا تفسيرين، إنما يقع تخويفه في نفس أوليائه أو يخوفكم بأوليائه. فكان إيه الكلام؟ لا رحلهم. رحلهم يعني الرسول الصحابة رحلهم، مش قاعد استناه وقاعد بقى خايف، لا رحله. ولذلك كنت بقول مرارا وتكرارا، يعني أنا مثلا دلوقتي والله الامر ده من الخير، لا اقتحم العقبه. طالما بفضل الله الانسان على خير، والانسان عارف نفسه واثق من نفسه، وعارف الحمد لله نيته طيبه، والحمد لله ما بيعملش اشكال وما عندوش حاجه، يعني فليه يبقى مرجفا؟ بالعكس انا كنت بقول لما الانسان بيتحط في اختبار، يتحط في ضوائق، في شدائد نفسيه. ولذلك الانسان انا بيصعب عليه والله الذي لا اله الا هو اللي تقول عندي ظروف نفسيه صعبه، بس عندي ظروف اجتماعيه صعبه، بس عندي ظروف اقتصاديه صعبه، اصل كذا، فيتوقف. او اللي يتعرض لابتلاء او اختبار فيتوقف، بيصعبوا على الواحد لان هو كده رسب مرتين. بالعكس لما يحصل حاجه زي كده ابقى اكون فاهم انه اختبار، ويا رب انت بتختبرني. زي ما سبحان الله سيدنا معاذ بن جبل يعني لما حضرت الوفاه كان يقول اخن خنقك فعزتك اني احبك. لا فعلا فكره ايه؟ ان انا كانسان، لا بالعكس، ده أنا ازيد اكتر، اشد اكتر. ليه اشد اكتر؟ انا كده نجحت في الاختبار، واشد اكتر انا عملت ايه كده؟ عملت مراغمه او مغايظه لاعداء الله، لاعداء الخير، للناس اللي هي سبحان الملك تريد الانسان يتوقف، تريد الانسان انه يقعد، تريد ان تعطله. وزي ما قلت ده ربما يكون من قريب، من حبيب ومن قريب، ومش لازم يكون من غريب، لكن الانسان هو بطبيعه الحال لما يحصل ذلك هو في اختبار. فهو يعمل ايه بقى لما يحصل هذا الاختبار؟ هيزيد اكتر ولا يوقف؟ هي دي القضيه. فالشيء اللي اقصده برضو بحس انا قلت في اشكال اصلا ورا الكلام ده ابتداء. لو احنا دلوقتي زي ما دايما في مرحله الايه الاشكال، واحنا في تحليل الاشكال خلاص. ففي تحليل الاشكال هنشوف ان في مشكله زي ما قلنا، ان العبد من الاول مش مفوض الامر الى الله. لو انه مفوض الامر الى الله ويترك الامر، لو ما يتعلقش بخيار معين مش هيحصل اشكال. لو ما جاش الخير اللي هو عايزه لن يتوهم ابدا ان ليس في الحياه الا خيار واحد. يا جماعة الخير أقسم بالله الله يخلق له خيارا، في أكتر من كده؟ الله يخلق لعبده خيارا، يعني لو كل الخيارات المتاحة اللي ممكن العقل يتخيلها أو يتصورها لو كلها كلها كلها مقفولة، يخلق الله له خيار. أنا كنت بتكلم دايما في مسألة مثلا المشاكل الاجتماعية اللي ممكن تحصل بين رجل وامرأة، ما بين حد وحد. في المشاكل الاجتماعية دي أنا كنت دايما بأكد مرارا وتكرارا على حاجة خطيرة جدا. واحدة فيهم هي مقتضى مركزية التوحيد أو مركزية الإيمان بالله، والتانية هي مقتضى مركزية الآخرة أو مركزية الإيمان باليوم الآخر. إيه اللي مقتضى مركزية التوحيد؟ إن العبد يحرص على الأرض لله، يبقى عامل حساب لربنا، لما تحصل مشكله، لما تحصل ازمه، لما يحصل اي حاجه في الدنيا، لما يحصل تضييق الانسان، لما مثلا يصاب بخيبه امل، بخذلان اللي يتمنى ما حصلش، تصرفك اهم حاجه يحرص على الارض لله، يبقى عامل حساب لربنا. وهذا هو مقتضى مركزيه التوحيد ومقتضى مركزيه الايمان بالله. طب والحاجه الثانيه، حاجه هي مقتضى مركزيه الايمان بالاخره ومركزيه الاخره، يعمل حساب للاخره، يختار الاسلم لاخرته، يبقى حريص على الاسلم لاخرته. طيب والنقطه الثالثه نضيفها بقى، هي مقتضى مركزيه الوحي او مركزيه الايمان بالوحي، مركزيه الدين، الا وهي انه يحرص على الاحسن لدينه والاسلم لدينه، الاحسن والاسلم لدينه، يعمل حساب لدينه. يبقى يعمل حساب لربنا، مركزيه التوحيد او مركزيه الايمان بالله الارض لله، ويعمل حساب لاخرته، مركزيه الاخره او مركزيه الايمان بالاخره، الاسلم لاخرته والاحسن لاخرته، ويعمل حساب لدينه، مركزيه الوحي او مركزيه الدين، فيعمل الاحسن والاسلم لدينه. والله الذي لا اله الا هو، لو العبد حط المثلث ده كده قدام عينيه وتحرك في ضوئه لن يخرج الا سالما. اي ازمه تلم بيك تلم بيك. ليه؟ لان العبد اذا كان مع الله كده خلاص، انا بقيت مع ربنا، اصبحت في جانب الله، خلاص انا مع ربنا، خلاص انت طالما مع ربنا انت خلاص هتتقي ربنا، هتحسن، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هتتقي ربنا هتحسن. فيحصل ايه؟ انا دايما بقول لهم شوف، في امر صعب جدا جدا زي امر الفراق، امر الطلاق، يعني نسال الله العافيه، في امر صعب كهذا الامر وامر شديد كهذا الامر، الله يوجه لمساله خطيره جدا جدا جدا في هذه السوره نفسها، سوره الطلاق، يعني سوره الفراق، سوره المأزق، سوره الضيق، الهم، الغم، يعني اقصد بتكلم عن هذه النحاشة، وكلام القران يكون كده اقصد بتكلم عن هذه القضيه. هذه السوره نلاقي فيها ربنا يقول ايه؟ ومن يتق الله، اهو اللي هيعمل الثلاثيه دي، الارض لله، الاسلم والاحسن لدينه، الاسلم والاحسن لاخرته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش سيجعل، يجعل، حصلت التقوى، بدأت التقوى، يبدأ المخرج، يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. طب هو في مخرج؟ لا، ممكن ما يكونش يروح لي في الأصل في يعني المخرج، فين المخرج؟ فين؟ ما فيش إلا خيار واحد، ما فيش إلا حاجة واحدة، ما فيش إلا فين؟ فين؟ يا عم فين ده؟ يا ستي فين؟ ما فيش حاجة. يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا. طيب ويرزقه، ويرزقه ايه؟ ويرزقه ايه؟ من حيث يحتسب، من حيث لا يحتسب، اللي قلت عليها، يخلق الله له خيارا، يخلق الله له بابا، يخلق الله له مخرجا، يفتح الله لها شيئا او يفتح الله له شيئا لم يكن في حسبان. الامر ده يعني في امور دنيا الانسان، وكذلك في امور ديني وامور اخرى. عشان كده انا بستغرب من الصالحين والصالحات اللي يقول لك ايه مفيش ومش هينفع وهتيجي ازاي وما هينفعش. ينفع، ينفع اذا اذا اذا حصل ده عند العبد، اذا في الازمه دي عمل حساب لله، عمل حساب لاخرته، حرص على الارض لله والاحب الى الله، الارض والاسلم والاحسن لاخرته، الاسلم والاحسن لدينه. اذا اذا اذا صدقت النوايا، إذا صدقت النوايا، هذه النوايا إذا صلحت وصفت وصدقت، إذا صلحت وصفت، نية صالحة، نية صافية، صفت خالصة، نية صادق، إذا صلحت وصفت وصدقت النوايا أتت الفتوحات والعطايا، أتت الفتوحات والعطايا أوتوماتيك، تيجي الفتوحات تيجي العطايا، منين ما تعرفش، خلاص تيجي الفتوحات والعطايا. قلنا مرة تكرر، أخلص تخلص، أخلص تخلص. فسبحان ربي، اول بس من عقد هذا الصدق في قلب الانسان خلاص، فلما اسلم وتله الجبين، خلاص خلاص خلصت القصه على كده، اول ما باع خلصت القصه، ما حتى ما بيقعش الاختبار، ان الانسان خلاص اذا ظهر ان العبد مستعد لابعد حد، اذا ظهر ان العبد مستعد لابعد حد، انه لا يترك باب الله، لا يترك طاعة الله، مستعد لابعد حد، خلاص خلص الاختبار، انتهى الاختبار. طب نبدا الاختبار، خلاص الاختبار بدا وخلص. فسبحان الملك، ربما الناس احيانا ما تتصور هذه المساله وما تتفهم هذه القضيه وما تستشعرهاش. فهنا هو ربنا قال ايه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني يبقى في مخرج. طب من اين الرزق؟ من حيث لا يحتسب. يعني ولذلك كثير من الناس لما بيختار ربنا بيحب يختار ربنا بطريقه ايه؟ يعني دايما حتى في البيزنس يقول لك البيزنس اللي يخش طريق البيزنس او طريق التجاره لازم يكون هو مستعد للريسك، يخاطر، بيخاطر، ممكن المخاطره دي، بس المخاطره طبعا محسوبه ومضمونه ومأمونه العواقب لحد كبير. لكن في قدر ريسك، قدر ريسك تجاره يعني مكسب وخساره. ولذلك فمره بتكسب ومره كذا، والمكسب احيانا يغطي على الخساره، ودايما بتبقى كده، مش بيكسب طول الوقت، ممكن يخسر، بس دايما المكسب اكبر من الخساره. الناس دايما اللي بتحب الامان ومش عارف ايه وخايف ومش عارف وكذا وعامل كذا ما عندوش هذه الجرأه، يفضل محلك سادة. انا بس بقرب المساله. في ناس مع ربنا بقى ايه؟ يا رب انا مش هسيب لما تديني الاول، اديني وريني، اديني وريني، مش هسيب الحاجه اللي هي اللي بتبعدني عن ديني او بتاخرني عن ديني او كلام من ده. ربما بقى الناس مثلا يعمل في عمل محرم، رزقه محرم، اللي رزقه فيه شبهه، او واحده مثلا في شيء فيه كده، فلا انا مش هسيب، مش هترك الا لما تديني وتوريني. اديتني ووريتني همشي، اديتني ووريتني هسيب، مش هاخد الخيار ده لما تديني وتوريني. تعامل مع ربنا بكده، ده عمره ما يصلح في في في علاقته بالله. ده بيعمل ايه؟ يخاطر. مع ربنا بقى مش مخاطر. ايوه في الدنيا ايوه مخاطر، تجاره فيها مكسب وخساره، مع ربنا مش مخاطر، مش مخاطر. طب ما انا اهو انا خاطرت او غامرت بس ما جاليش حاجه في الدنيا. لا، الوعد مش بالدنيا، عشان برضو الوهم ده، وانما توفون اجوركم يوم القيامه. مع ربنا تجاره لن تبور، تجاره لا تعرف الخساره. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. يقول له انك اليوم من ورائي، ان كل يوم كل تاجر اليوم من ورائي تجارته، وانك اليوم من ورائي كل تجاره، انا صاحبك القران. وخصوصا الناس اللي بتبقى تجارتها بتكون مع الوحي، صلاحا واصلاحا، مع اقامه الكتاب لا اقامه الصلاه، صلاحا واصلاحا. الناس اللي بتبقى تجارتها من هذا النوع، هذه التجاره التي من هذا النوع. طب فين هو مناسبت؟ انا سبت عشان التجاره دي. طب انا تركت عشان كذا، فين؟ ما لقيتش. لا مش هنا، الوعد مش هنا، وانما توفونا واجركم يوم القيامه. ممكن ربنا يرى ان الاصلح ليك او يعلم ان الاصلح ليك ان ياتيك شيء في الدنيا، ياتيك في الدنيا، بس انت اصلا مش موعود بكده. ففي ناس لا، مع ربنا لا مش هسيب لما توريني، مش هسيب لما تديني. لا، هو دايما ويرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. هتجيله ازاي بغير حساب؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. هتجيله ازاي بغير حساب؟ ما هتجيلوش الا لما يكون الامر هو خد الخط ده، بياتيه من حيث لا يحتسب. ولذلك دائما سبحان الملك لما الانسان ينطرح على باب الله يصر ويعزم ويعقد امره ويسال الله ان يثبته على ان هيبقى خياره دايما الارض لله والاحسن لله والاسلم لاخرته والاسلم والاحسن لاخرته والاسلم لدينه واحسن لدينه، لما ده دايما خياره، لما يكون هذا خيار العبد دوما، وياخذ بالاسباب ويترك الامور لله سبحانه بحمده، ياتي الامر من حيث لا يحتسب. طب فين؟ طب ازاي؟ طب كيف؟ ما يعرفش. من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. طب عمل ايه العبد ده؟ ان اختار الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دي بقى اللي ما تتفهمش. طب أنا عملت هو، ما أنا طالما توكلت على الله خلاص جاك الوعد بالكفاية، حسبنا الله ونعم الوكيل، جاء الوعد بالكفاية خلاص. قلت له يا رب أنت حسبي ونعم الوكيل، بس مش اللي هو الحسبنة اللي حبنا نشتم بعض بها دي، خلاص حسبنا أنت يا رب حسبي ونعم الوكيل. والعبد لو يقولها يقولها في سره، يعني واحد مثلا ولا واحد يقول للتاني، واحد يقول لمراته حسبنا الله ونعم الوكيل، او تقول له حسبنا الله، او يقول له واحد صاحب حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول له ايه يا عم؟ يقول له يا عم انا بحاسبك يا عم، انا بقول يا رب اكفيني يا عم، ايه اللي مزعلك؟ مش فوشه، لانها اصبحت تحتمل كانه بيشتمه كانه بيدعو عليه. هو في الحياه مش دعاء على حد، فالانسان حسبي الله ونعم الوكيل في نفسه، اللهم انت حسبي ونعم الوكيل، رب انت كافي ونعم الوكيل، انا خلاص مش عارف اعمل ايه. ما اقولش بقى حسبي الله ونعم الوكيل او ربنا كافيني واعمل ايه، واقعد بقى خانق واعمل وودي او اعصي ربنا او اتجاوز الحدود الشرعيه، لا، اقول حسبي الله ونعم الوكيل والزم التقوى. الزم التقوى، التقوى دي باختصار هي ايه؟ استفراغ الوسع في الاخذ باسباب الاجتناب. اجتناب ايه؟ اجتناب التقصير فيما امر به الله، او اجتناب فعل ما لا يرضي الله. اجتناب التقصير فيما امر به الله او فعل ما لا يرضي الله. اجتناب، استفراغ الوسع في الاخذ باسباب الاجتناب. العبد لا يمسك نفسه، يشتغل على نفسه. انما انا اقول ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب، ها وبعدين؟ يا رب توكلت عليك، ها وبعدين؟ لا بقى يروح يعمل ويودي. انت توكلت على ربنا ازاي؟ ما توكلت على الله، يعني يا رب انا هعمل الارض ليك واترك الامر ليك، لك رب هعمل الارض لك واترك الامر لك، خلاص افوض الامر لك. طب ازاي؟ وده هيبقى حل ازاي؟ من عنده بقى، مش بتاعتنا. لذلك هنا يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني كما قلنا يفتح الله له بابا لم يخطر له على باب. طيب كيف يكون هذا؟ يبقى هنا محتاج انه يتوكل ويتقي في شرطين، ان هو شرط التوكل انه التقى، والتقوى لازم تكون مشفوعه بتوكل. طيب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يبقى هذا الذي اتقى الله كأنه توكل على الله، بس هذا توكل عملي. يبقى إذن هذا التوكل في منه توكل قلبي، قلبي صدق اعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار، هذا توكل قلب. طيب مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، الأسباب دي منها قولية ومنها فعلية. مثلا منها حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت هو رب العرش العظيم. حسبلة، يعني هذا الكنز العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحوقلة. طيب ده القولي، الأخذ بالأسباب القولية. والأسباب الفعلية، الأسباب الفعلية التقوى. هنا التقوى مهمة جدا، اتقي ربنا خلاص، يمسك عليه لسانه، يسعه بيته، يبكي على خطيئته، خلاص هو الامساك، يمسك خلاص، يتقي الله، يحرص دائما على الارض والاحب الى الله والاحسن والاسلم لاخرته ولدينه، فهو كده فعل. ومن يتوكل على الله قلبيا قوليا فعليا فهو حسبه كافي، بس خلاص ارفع ايدك بقى، ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، فهو كافي. من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. طب ايه اللي بيحصل لبني ادم ده بقى؟ التعجل. ايه التعجل؟ يحصل له ايه الانسان ده؟ تلاقيه يقول لك ما هو السنه يعني اهو اديني يا عمي توكلت على الله بقلبي وفوضت الامر الى الله وقلت يا رب حلها من عندك وكثير عمال اقول لا حول ولا قوه الا بالله واستغفر ربنا والحسبله والحمد لله مسكت نفسي بفضل الله، والله بحاول اعمل الارض لله والاحب الى الله والاحسن الاسلم لديني واخرتي، بس ما فيش اهو، ما اتحلتش وما جاتش ومش عارف ايه. ربنا يقول ايه اذا فعلت ذلك؟ يعني ده من الاشكالات اللي بتحصل، ولذلك ما اروع يعني هذه الايات. قل ان الله بالغ امره، اللي ربنا يريده هيحصل 100%، اللي ربنا وعدك بيها هيحصل 100%، اللي ربنا وعدك بيها هيحصل، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، هيحصل بأحسن شكل ممكن، في أحسن، بأحسن شكل، في أحسن مكان، في أحسن زمان، في أحسن ميدان، مع أحسن إنسان. هي دي القضية، بس الله سبحانه وبحمده مش انت فوضت الامر يا الله. بستغرب انسان يجي يقول لي ربنا يا رب فوضت الامر اليك وتوكلت يا رب عليك ويقعد هو برضه تاني. طب ما خلاص انت فوضت الامر الى الله، انت فوضت الامر الى الله، خلاص اتركه لله. في اللي يحصل ساعتها خلاص انا سبته وتركت الامر الى الله، تركت امر الله خلاص ربي سبحانه وبحمده يدبره كيف يشاء. فلذلك عشان الانسان دايما عنده التعجل، الانسان دايما فين ما انا عملت اهو، فين ما انا اخذت الخيار اهو اللي الصح، فين ما انا مش عارف عملت اهو، فين بقى فين بقى. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سيحصل ما أراده الله سيحصل، ما وعد الله به سيحصل، بس التعجل. ولذلك هنا في عبودية عظيمة هي انتظار الفرج. ولذلك هذا التوكل من لوازمه اليقين والصبر، من لوازمه عدم التعجل، من لوازمه انتظار الفرج. عبودية انتظار الفرج، خلاص خلص المشكلة. ده نشوف في في في في الآية الأخرى ماذا يقول ربي سبحانه وبحمده، يقول ومن يتق الله، في نفس السياق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الأمور المعسرة، هذه الأمور الصعبة اتق الله بس يجعل له من أمره يسرا. استفراغ الوسع في الأخذ بأسباب الاجتناب، للتقصير في اجتناب، بأسباب اجتناب التقصير في ما أمر الله به أو فعل ما نهى الله عنه. فده بيبقى إيه؟ منه قلبي ومنه قولي ومنه عملي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر له الأمور، يسر له الأمور سبحانه وبحمده. فاللي أقصده ببساطة، ببساطة شديدة، إن العبد ما يتوهمش ان فيش خيار. في خيارات طبعا، في خيارات، خيارات كتيره. طب يا جماعه الخير، طب ما هو طب ما انا اهو انت قلت يا دكتور والله ان اغلق امامك هذا الخيار، تبحث عن خيار اخر، عن خيار ثالث، عن خيار رابع، خلاص كل الخيارات المتاحه انا اخذت بيها. الزم والزمي طاعه الله، الزموا التقوى. ما الذي سيحصل؟ سيفتح الله لك بابا، سيخلق الله لك خيارا، سيوجد الله لك حلا. بس هي دي تبقى الإنسان صدق في تقواه، صدق في يعني حرصي على رضوان مولاه، صدق في ذلك. إذا صدق العبد في ذلك خلاص تأتي الفتوح. لما قلنا إذا صلحت وصفت وصدقت النوايا أتت الفتوحات والعطايا، أتت الفتوحات والعطايا، خلاص تأتي الفتوحات والعطايا. إنما للأسف الشديد لا، إحنا بنعمل إيه؟ لا معلش أصل مش عارف إيه، وأنا أهو وخدت الخيار ده، معلش بقى أنا آسف أروح للخيار المحرم، معلش أنا آسف أروح للخيار المحرم، معلش بقى أنا هعمل مش عارف إيه. إنما العبد إذا تمهل ولم يتعزل تأتي الفتوح. طيب يعني ده مجرد تطواف سريع حول الإشكال خصوصا وتحليله. طيب الحل المشكلة دي فين؟ حلها فين؟ طبعا في كتير، في حلول كتيرة، بس أنا أطرح حل من حلولها المهمة جدا، أو معنى صراحة يعني أنا شخصيا لما سبحان الله تفكرت فيه وجدت سبحان الله إنه لو انعقد في قلب العبد هذا المعنى خلاص هيحل حاجة كتير جدا. إيه اللي بيحصل؟ إحنا كتير مننا خيار صلاحي، خيار إصلاحي. طب يا سيدي ده مش أحسن لدينك، الخيار ده مش أحسن لدينك، سيب الخيار ده إن شاء الله يكون في خيارات أخرى. لا أصل مش عارف إيه، أصل كذا، مفيش إلا كده، وأنا هعمل إيه بقى؟ ما ربنا عالم وما ربنا مش هيعاتبني على كده ولا يلومني. باب إصلاح اتقفل. طب يا سيدي أنت قعدت ليه؟ أنت ركنت ليه؟ طب يا ابني أنت خلاص بتقول أيوة ما جالكش الخيار اللي نفسك فيه، إنك الشغل الفلاني، الدراسة الفلانية أو الشغل الفلاني أو الزواج الفلاني أو يا بنتي كذا، وقفنا ليه؟ قعدنا ليه؟ ما بقى هعمل ايه؟ ما هو ربنا عالم، مش هو بقى ربنا اللي قفلها، طب انا هعمل ايه وكذا وربنا عالم بيا وانا مش هقولام. اول نقطة حسيت انها محتاجين نقف عندها فكرة ان احنا هنلام على القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات. هنلام على القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات. هنلام على كده، دي اول نقطة. النقطة الثانية ان احنا محتاجين نتيقن ان الخيارات واسعة. ان الخيارات واسعة. طيب تعالوا نشوف كده هذه الايات, الايات اللي معنا هذا المعنى, معنى ارض الله واسعة. الحل هنا ارض الله واسعة. يعني ارض الله واسعة؟ ما تاخدوهاش على المعنى الحرفي. خيارات الله واسعة. الخيارات التي اوجدها لنا الله واسعة. بل قلت ده الخيارات المعروفة. حتى الخيارات اللي مش معروفة واسعة, اوسع ما نتخيل, اوسع ما نتخيل. الضيق يوسعه الله, والقليل يكثره الله, والصعب ييسره الله. هو علي هين, قال الله هو علي هين. قلت مرارا وتكرارا, صغير وكبير, عسير ويسير, هذا في قاموسنا نحن بالنسبة لربي سبحانه وبحمده كله هو علي هين. فأنا الحل في الثلاث كلمات دول أرض الله واسعة. الخيارات ده اللي عايز أكلم حضراتكم عنه النهاردة, أو أهم نقطة بالنسبة للنهاردة. أرض الله واسعة. الخيارات التي خلقها الله وأوجدها الله واسعة وكثيرة جدا. أرض الله واسعة. الخيارات واسعة. لابد أن ينعقد اليقين في ذلك. وبما أن أرض الله واسعة والخيارات التي خلقها الله واسعة, سيتم لوم العبد ومعاتبته على أنه رآها ضيقة, وعلى أنه تعلق بخيار واحد, أو شوفوا بقى, تعلق أو تعلل بخيار واحد. لو تعلق بخيار واحد أو تعلل بضيق الخيارات. يا رجل يا طيب, الشغل ده بيأخرك في دينك, بيأخرك في آخرتك. يا ابني, الواقع الاجتماعي ده. يا بنتي, يا الدراسة, يا ابن, يا فلان, هعمل ايه؟ ما انا ما ما ما ما ما فيش. وهو متعلق بالاختيار ده او متعلل بضيق الخيارات, مش خيار اخر. ارض الله واسعة. في المقام الاصلاحي, يا سيدي ما بتعملش ليه؟ ما بتساهمش ليه؟ يا بنتي ما بتساهميش ليه؟ طب انا هعمل ايه؟ ما انا ما عنديش مجال, هو انا عندي وقت, هو انا عندي مش عارف ايه, هو ما انا ظروفي, وبعدين ما انا كنت بعمل كذا واتقفل قدام. اتقفل في تاني, في تالت, في رابع, في خمس, في عشر. إذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب المؤمن, أرض الله واسعة, خيارات الله واسعة. فإذا أغلق باب هناك أبواب, وإن أغلقت كل الأبواب سيفتح الله الباب. عيش على دي. فأنت إنسان صالح تريد خيرا ما, بس لسه هنا نشوف شروط. تريد خيرا ما, إنسان صالح, فإيه اللي يحصل؟ أغلق قدامك باب, سيفتح الله لك أبواب. بل قلنا براءة وتكرار, الله سبحانه وبحمد أحيانا يغلق أمامك بابا بشكل مؤلم, يؤلمك, يؤلم نفسك, عشان تضطر اضطرارا أنك تروح تشوف باب تاني, تضطر اضطرارا أن في باب تاني أحسن لك, تضطر اضطرارا أن في باب تاني أحسن لك. وسبحان الله, والله حتشوف القصة دي كتير جدا جدا جدا في حياته. يعني في كثير من القرارات أو الخيارات اللي الواحد خدها مثلا فيما يخصه, يعني مثلا حياته الإصلاحية أو حتى حياته حتى العلمية, هذه الخيارات اللي اضطرك لها اضطرارا, ألم اضطرك لهذا الأمر. فيضطر الله العبد لهذا الأمر عشان إيه؟ في أبواب أخرى وفي خيارات أخرى. ربما مثلا أحيانا ربما تكون بتشتغل في حاجة معينة وحريص عليها وتؤمل فيها, فيحصل فيها شيء يسبب لك ألما, لكن الله سبحانه وبحمده عشان يضطرك اضطرار انك تعمل ايه, في ابواب اخرى مهمه واحسن وافضل, انت عامل ايه؟ انت المفروض تتحرك لها وتسعى لها. كان نفسك تخش الكليه الفلانيه ومش عارف ايه وكلام ده, فينغلق امامك هذا الباب, لان الله سبحانه وبحمده يريدك انك تذهب الى باب اخر وهيكون سيكون احسن لك. بس يكون مستقر في نفس العبد ان ارض الله واسعه, ان الخيارات التي خلقها الله واسعه, واسعه واسعه, واسعة, مش كثيرة, مش متعددة, واسعة, واسعة. يعني ده أعلى من كثيرة وأعلى من متعددة. واسعة كثيرة, تسعك يعني واسعة, ينفع تدخل فيها, ينفع تروحها. إن هذه الحق تستقر في القلب. إذا استقرت هذه في القلب, فإذا أغلق أمام العبد باب, ممكن يعمل إيه؟ يشوف باب والتاني والتالت, لا يمل. ودائما أقول كده, الصالح لا يمله. والله يتقفل باب, في باب تاني, في باب تالت, في باب رابع, في باب خمس, في باب عشر, في باب مية, في باب ألف, بس هو لا أبرح حتى أبلغ. هو صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر من بدل التبديل. يفتح الله له باب. ما خلاص فكرة ان هو هيقف على خيار واحد يتعلق بخيار او يتعلل بضيق الخيارات، لا. طيب ابعد من كده، ده ممكن العبد اصلا تأتيه الشجاعة ويأتيه ايثار الارض لله والاحسن والاسهم دينه واخرته انه يعمل ايه؟ لا، يترك خيارا ما لمتصور ان حياته واقفة عليه، لا لن تقف عليه، يترك هذا الخيار وينظر في خيارات اخرى. بس هنا بقى يترك خيار ويروح لخيارات اخرى، دي محتاجة شوية ضوابط، عشان عارف ان بعض الناس تك تك تك تك تك. في نقطتين خطيرين جدا. النقطة الاولى ان احنا هنلام على ان ليه قعدنا استسلاما لتوهم ضيق الخيارات لما اتقفل قدامنا باب ما شفناش ابواب اخرى، صلاحا او اصلاحا، حتى في دنيا الانسان ورزقه. دي نقطة خطيرة. النقطة الثانية المهمة جدا، فكرة ان العبد يتيقن، يناقض في قلبه اليقين، ان خيارات الله واسعة، الخيارات التي خلق الله واسعة والمساحات واسعة، فلا يتعلل بضيق الخيارات. فده ربما يعطيه الشجاعة انه يترك خيار يضيق عليه في دينه ويضيق عليه في اخرته، يؤذيه نفسي يدمره ويروح. بس الحته دي بقى بالذات، هذا الخيار، هذه المساله لها ضوابط، لها ضوابط. انا قلت لها ضوابط. اول حاجه يكون العبد، والحته دي الضوابط كده نقول اجمالا وربنا فصل فيها بعد ذلك، ان العبد يكون المساله يقينيه مش وهميه، يقينيه مش وهميه. يعني ايه يقينيه مش وهميه؟ انا مثلا في هذا الباب او في هذا الخيار انا فعلا مدمر نفسيا، لا خلينا بالترتيب، مدمر دينيا، مدمر نفسيا، مدمر عمرانيا، فعلا ضايع. ممكن ماديا الدنيا مش حلوه قوي، ولذلك هنا هتيجي بقى قضيه خطيره جدا. اول حاجه لازم الكلام ده يكون فكره ان انا لا انا انا انا هذا الباب او الذي انا فيه اللي انا اريد ان اتحول عنه وانتقل عنه فعلا هو باب مقفول 100%، مقفول. مقفول ايه بقى؟ ايه بقى مقفول؟ ايه علامات المقفول؟ هي دي الخطيره. لان في كتير من الناس بتبقى ملوله، كتير من الناس بتبقى مش صبوره، اي ما يحس ان حاجه فيها مشاكل يجي سايبها ويجي ماشي، حاجه مش ان شاء الله يفتح لنا باب اخر، ان شاء الله يلاقي لي خيار اخر، ان شاء الله مش عارف مش نافع الحياه الاجتماعيه دي، ان شاء الله يكون في حياه اجتماعيه احسن منها، مش نافع الشغلانه دي، ان شاء الله يكون في شغلانه احسن منها. لا ثواني، اهدى. ما هو بطبيعه الحال لازم تفهم طبيعه الحياه، ان مفيش حاجه اسمها كل حاجه كامله 100%. عشان كده لازم يكون متيقن. ايه بقى المتيقن اللي بيحصل؟ ان هذا الامر فيه اذى، اذى كبير غير محتمل. ان برضو في انواع من الاذى المحتمل. يعني اذى محتمل، قلت في اوقات الانسان ممكن لا يزول مصدر الاذى لكن يزول اثر الاذى، زوال المصدر، مصدر الاذى. واحده زوجها بيؤذيها، بيؤذيها نفسيا، بيضايقها شويه في النفقات، مش عارف ايه، فممكن مش لازم الحل ان هو ان هي تروح لراجل تاني، ولا الحل انها مش عارف تطلق منه، ولا الحل ان هي مش عارف تروح تشوف. لا، ممكن يبقى الحمد لله ربنا ينزع من قلبها التأثر بالاشكال ده، فيزول اثر المكدر، وان كان ما زالش مصدر المكدر، والعكس رجل كذلك. طيب فلازم هنا نكون احنا متيقنين ان الواحد فعلا في اشكال كبير، زي ما قلت واحده تقول والله ده مش عارف بيعمل ايه بالصلاه وكذا، وبيأثر على ديني، ومش عارف وبيضربني وبيشتمني. انا من دي نقطة مهمة. يبقى لازم المسألة دي تكون يقينية، ودي لازم حد يساعد الإنسان فيها، لأن كل واحد فينا كده. في ناس عجولة، في ناس مش صبورة، في ناس بتبقى إيه متوهمة، أو دايما الناس واهمة حالمة، وتخيل والله إن الخيار التاني هيكون أحسن والدنيا هتكون أفضل وأنا مش عارف إيه. والواحد كان بيشوف حاجات من ده كتير جدا جدا مع إخوة وأخوات وكتير. في ناس بطبيعتها أصلا هم مندفعين متهورين، في ناس بطبيعتها هم للأسف الشديد التشكي عندهم أكثر من الشكر، ساخطين، ودايما عنده لا عايز يغير، عايز يشوف محاولة تانية. فالحتة دي الحتة، وبيتوهم بقى أن الخيار ده أحسن وأنا مش عارف إيه وأكون أفضل وإن شاء الله وربنا مش هيسيبني. أما أنت في خيار خير، في مكدرات، أو في مكدرات بس مكدرات محتملة. دي النقطة الأولى، أن الإنسان يكون أيوة، لو أنت عايز تنتقل من باب وتقول أرض الله واسعة والخيارات التي خلق الله واسعة، لازم تكون متيقن ان الخيار اللي انت فيه ده اصلا هو فيه مشكلة، الخيار ده خلاص مقفول بالضبط والمفتاح، مقفول حرفيا. دي النقطة الاولى، اليقين في الحالة دي. نقطة تانية، تقويم أو تقييم الضرر والمفضلة بين الأضرار. بمعنى ممكن أنا هروح لخيار يكون أحسن لدنياي، يكون أحسن لي نفسيا، أحسن لي عمرانيا، أحسن لي بدنيا، لكن هيكون أسوأ لي دينيا أو إيمانيا. يعني بيحصل كتير جدا أن بعض مثلا الصالحين والصالحات ممكن تكون هو متزوج امرأة صالحة ومتزوج رجل صالح، ممكن يكونوا مش متوافقين وبينهم مشاكل ومش عارفين وبتاع، فمتضايق وكذا، فروح ربما روح اتجوز واحدة تانية مش ملتزمة أصلا، اتجوز واحدة تانية مش ملتزمة، تقول لك لا والله مش ملتزمين دول أحسن مليون مرة، ولا مش عارف هو يقول لك اللي مش ملتزمات دول أحسن مليون مرة. ممكن فعلا يبقى نفسيا مستريح، ممكن يبقى ماديا مستريح، ممكن يبقى عمرانيا مستريح، ممكن بدنيا مستريح، بس دينيا أو إيمانيا بيقل، ما بيعملش حساب لده ولا هي بتعمل حساب لده. فهنا دي نقطة تانية، يبقى أول حاجة اليقين في إن في إشكال، إن في ضرر لا يحتمل، إن الباب ده مقفول. النقطة التانية إن تقييم الضرر أو الخطر والمفضلة ما بين الأضرار والأخطار. إن لو الإنسان إذا سلم للعبد دينه، دينه يعني قلنا كل مصاب دون الدين يهون، إذا سلم للعبد دينه كل مصاب دين الدين يهون، فخلاص أنا مثلا في شغلي ده الحمد لله رب العالمين، لا بفضل الله ده أحسن لي دينيا، أنا بأقيم ديني فيه كويس، مش عارف بعمل إيه، بقدر كذا، بديني مساحة لديني، تمام زي الفل. إنما لا، ده شغلني لدرجة إن أنا حتى مش ما بقدرش أصلي، ما أعرفش أعمل مش عارف إيه، ده كذا، خلاص الحمد لله سلم لك دينك، ده الأهم. وإن حصل إشكالات شوية نفسيا بدنيا كذا، طبيعي الحياة كلها مليانة من النوع ده. وإذا سلم للعبد دينه فهذا ولا شك هيخف عليه الأشياء الأخرى، حياة اجتماعية سلمة لها. فيه أنا كتير جدا كنت مثلا بعض الصالحين أو الصالحات يكلم أقول لها يا بنتي أنت في مشكلة في المتعلق بدينك، لا الحمد لله بيساعدني ومش عارفه، بس أحيانا أحيانا بعض الأوقات الحمد لله احمد ربنا كل الأشياء الأخرى إن شاء الله محتمل، ربنا إن شاء الله يعوض فيها خير بإذن الله. إذا يا ربنا خدي خطوات اعملي ودي، أنا ما انكرش إن الأشياء الأخرى أحيانا قد تكون سبب وتبقى كبيرة ما هي صغيرة. طيب انت يا ابني كذا، لا لا لا ده تعباني ومش عارف، دينيا بتاثر عليك؟ لا بالعكس، هي امراه صالحه وكويسه وبتشجعني في الجمله ومش عارفه ايه وبتعمل وبتودي، وهي انسانه. طب ليه؟ لا والله اصل تعبان نفسيا معاها، اصل مش عارف ايه اصلها، بس جاي. يا عمي اهدى ان شاء الله، يصلح الله ولك يصلحك الله له. ففكره اول حاجه تيقن ان في ضرر او خطر. النقطه الثانيه ان يكون تقييم الاضرار او المخاطر الحاضره دي والمفاضله ما بينها، ان كل مصاب دون الدين يهون، هذه المساله خطيره. طيب اذا اراد العبد ان ينتقل من هذا الباب الى باب اخر، هنا بقى لابد من ايه؟ من سداد النيه. سداد النيه في حاجات متعلقه بالاشكال وحاجات متعلقه بالحل. انت رايح بقى ليه؟ لله، رايح في سبيل الله، ولا رايح لهواك، ولا رايح اصلا فرارا من الضغط والمشاكل وبتاع وعايز تريح راسك؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. كثير جدا كنت بشوف مثلا بعض الصالحين والصالحات ربما يكون في مقام اصلاحي، لك ما اعرفش وفي ضغوط ومش عارف ايه، نروح كذا وان شاء الله الخير ده يكون احسن وينفع المسلمين اكتر. الحقيقه لا، انت كان انسان بيفر وبيهرب، كانه بيترك ماشي، كانه لانه ضاق صدره فترك. انما انت نذير والله على كل شيء وكيل، انت رايح ليه؟ في سبيل الله. هو ده اللي كنت بقوله، ضروره سداد النيه. انت خارج لازم تكون نيتك صالحه صافيه خالصه لله، مش مشوبه بهوى، صادقه. والله ان كان كذلك وكانت النيه لله تاتي المنهجيه. منهجيه ايه؟ امساك بمعروف او تسريح باحسان. انت خارج هتسيب الشغلانه دي، انت هتسيب الشيء ده، انت هتسيب الشيء ده، يبقى باحسان. نرجع تاني الارض والاحب الى الله، و الاسلم والاحسن لديني واخرتي، ده مهم. المنهجيه باحسان، باحسان. وساعتها فعلا انا خلاص انا هاخد خياري واتحرك ان شاء الله. يبقى احنا عندنا صورتين، صورة الأولى صورة ان انا رحت افتح باب لقيته مقفول، رحت أطرق شيء ما تفتح ليش، أطرق باب دراسة عمل شغل زواج مش ما تفتح ليش، خلاص في أمر ديني، في صلاح ديني أو في صلاح دنياي أو في صلاح أخراي ما تفتح ليش، أعمل إيه؟ الخيارات واسعة، ما استسلمش، بلاش القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات المتاحة، لا أتحرك، فيه خيارات أخرى. طب النقطة الثانية، أنا في خيار صعب والخيار ده فعلا مأثر على ديني، مأثر على آخرتي يقينا مش وهما، وفعلا ما أقولش بقى أن ده هو ده خلاص ومفيش ودي نهاية الدنيا. طب لما أتحرك، أهم نقطة سداد النية وسداد المنهجية، هي دي بعض الشروط، وربما في شروط أخرى تستبين لنا من خلال الحل. الحقيقة الكلام ده هنلاقيه واضح وجميل جدا جدا جدا في آيات سورة النساء. أولا معنى أن أرض الله واسعة، هذا معنى موجود يعني ثلاث مرات في القرآن الكريم، يعني ثلاث مرات في القرآن الكريم موجود أن أرض الله واسعة، موجود معنا في سورة النساء في الآية رقم 97، موجود معنا في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، الذي في سورة العنكبوت هذا هي الآية رقم 56، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياها فاعبدوا. الخيارات كثيرة، لما تحط العبادة بين عينيك، وزي ما قلنا الأحب والأرض إلى الله لله والأسلم والأحسن لدينك وآخرتك، هتبقى في خيارات فإياها فاعبدوا، ومحط العبادة بين عينيك. ده الخيار الثاني في الموطن الثاني في سورة العنكبوت عندنا الآية 56. الموطن الثالث موجود عندنا في سورة الزمر في الآية رقم 10، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. أهو تأكيد على المعنى ده، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. في أي مكان الإنسان أهم حاجة يحسن، أهم حاجة يحسن، أينما كنتم فأحسنتم عبادة الله، يحسن، شوف الأحسن لعبادته، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، ده المعنى، واسعة تسع للمحسنين، تسع الذين يريدون، في خيارات موجودة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي مسألة مهمة، لأن عشان برضو إنسان تشك، لا لو أنت الحمد لله أنت في خير، اصبر على هذا الخير، أو اصبر على إنك تروح الخير، دي أو دي. المهم هذه ثلاثة مواطن يعني موجودة في القرآن الكريم في هذه في هذا المعنى، معنى أرض الله واسعة، ومعنى أن الخيارات التي خلق الله وأجد الله واسعة. هذا المعنى يمكن اللي هنقف معاه بشكل أساسي، والمعنى الذي في سورة النساء، لأنه معنى في مقطع على بعضه، معنى جميل في مقطع على بعضه، ويمكن بيجاوب على حاجات وبيحل إشكالات، وإن شاء الله بإذن الله نقف مع المواطن الأخرى التي سواء كان في سورة العنكبوت أو في سورة الزمر. الموطن اللي في سورة النساء الحقيقة يعني أنا يعني الأحب إلي إن يبدأ فيه من الآية 95، من الآية 95 من سورة النساء، حتى الآية تقريبا 104، ماشي، حتى الآية 104 تقريبا. طيب وهنقول ليه من الآية 95 ل 104، حوالي 9 آيات يعني نشوف مع بعض كده. ربنا بيقول لا يستوي القاعدون قاعدون من المؤمنين، هو مؤمن بس قاعد مستسلما، ماشي، لتوهم ضيق الخيرات المتاحه. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، غير اولي الضرر، انت ما ايوه ممكن واحد يكون قاعد رغم عنه، قاعد بسبب خلاص واحد مريض قعيد، هيجي بعد كده معانا نساء ولدان يعني مستضعفين، ما حدش يعني ما عندوش خيار، هذا قائد وما عندوش ضرر، يستطيع نفعل، يستطيع ان الباب اللي اتقفل ده يشوف باب تاني وباب تالت وباب رابع وباب خامس. هذا القاعد القاعد مستسلما لتوهم ان خلاص ما فيش خيار تاني، لا طب في خيارات اخرى. لا يستوي القاعدون والمؤمنين غير اولي الضرر، ومؤمن هو مش كافر ولا حاجه، عشان بس ما يتصورش ان هو ايه احنا بنتكلم عن كافر. لا مؤمن وبرده سيلام سيلام. ده المعنى اللي قلت ان لازم نتاكد ان في لو لا يستوي القاعدون من غير الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. سن تحرك تحرك يعني هيجاهد هيضحي بماله بنفسه وقته بجهده. فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم. ودايما فكره اموال انفسهم عشان كتير من الناس يقول لك ايه والله الباب ده مقفول طب احنا ممكن ايه ممكن يتحل بس لو دفعت كذا. لا فما يدفعش. لا بيتحل لو مثلا هشتري كذا هعمل كذا هو لا انا فلوسي ممكن بمجهودي ماشي. طب والله الاشكال ده ممكن يتحل. لا والله لو بذلنا الجهد الفلاني وتحركنا وعملنا وكلمنا وودينا لا انا ممكن ادفع فلوس بس اتحرك لا. بأموالهم وأنفسهم. فضل الله عشان الناس بس اللي تتخيل انه هيستوي. لا فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والدرجة دي قد ايه تنكرها يفيد تهويلها يعني كبيرة. انا اعرفش بقى درجة ايه عند ربي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى يعني ده خير وده خير. بس هنا مؤمنين اهو لا يستوي القاعدين من المؤمنين. هو الحمد لله يقيم دينه ويقيم إيمانه. فده أكتر في مين؟ في الإصلاحي. في الإصلاحي الناس في المسألة الإصلاحية والله تقفل قدامه باب فخلاص هو لازم دينه وحافظ دينه وتمام والدين زي الفل. في اللوم والعتاب على القاعدين عن الإصلاح. الإصلاح لأنه بقي مؤمنا الحمد لله بقي مؤمنا تمام. لأن لسه تيجي معنا الصورة الثانية اللي هي لأ ده بقى واحد بدأ صلاحه يبقى مهدد دينه مهدد. وكل وعد الله الحسنى عشان كده وكل وعد الله الحسنى. وفضل الله تاني بأكد وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيم. يعني مرتين ربنا يؤكد انهم فضلوا درجة وفضلهم أجرا عظيما. أجرا عظيم لو درجتين دول الدرجة الأولى ودول الدرجة الثانية لو الأجر أجرا عظيما. فكل واحد خيارات وحد اختار لنفسه كده وحر. اتقفلت قدامه أبواب إصلاحية خلاص هيقعد يستسلم وحر. طيب لسه الصورة الثانية بقى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسه. ده وصل لمرحلة إن هو لا مش بدأ دينه يتأثر أخرته تأثر. الخيار ده بيتأثر في دينه وتأثر في أخرته. قالوا فيما كنتم ليه كده ليه عملتوا كده. قالوا كنا مستضعفين في الأرض هعمل ايه ما انا جوزي ما كانش بيسمح لي ومش عارف وكذا ومراتي وولادي ما كانوش مش عارف مالهم وفي الشغل ما كانوش مش عارف بيعملوا ايه والظروف اللي حواليا وما كانش حد يوعيني وما كانش مستضعفين في الارض عندنا حواجز عندنا عوائق. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. كان عندك خيارات اخرى كان عندك خيارات اخرى. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. نسأل الله العافية لأن ده أفضى بهم إلى الخسارة كبيرة. إلا المستضعفين يشترط من ذلك اللي هم بقى الناس أولي الضرر. إلا المستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولداء أو لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. ده خلاص هو واحد بقى مستضعف واحد مثلا رجل تسعيني هو أصلا ممكن لا يتبصر طريقه مسكين هيعمل إيه. امرأة لا تملك من أمرها شيئا وتستعن تفعل تفعل. لأن برضو أحيانا بحس بعض النساء أو بعض الإخوات بتبقى مندفعة متهورة. مش عارف يا ست انت امرأة اهدي ايه بقى اعمل انت امرأة. والولدان صبي صغير 9 سنوات 8 سنوات 7 سنوات يعمل ايه لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. يعفو عنهم يعني يعفو الله عن أنهم استسلموا لذلك. يعفو الله عن أنهم ما خدوش الخيار الآخر. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه ويرجى أن يفرج عليهم يخفف عنهم وكان الله عفوا غفورا. طيب هو إيه مشكلة الإنسان ده؟ مشكلة الإنسان ده التعلق بالخيار الواحد التعلل بضيق الخيارات التعلل بالضيق والتعلق بالخيار الواحد ودائما الرهبة أو الخوف من الإيه؟ من الخيارات الأخرى. وأنا بقول لازم هو يكون يقينا في مشكلة يقينا مش مجرد التوهم ولا مجرد التململ. ولذلك الله سبحانه بحمده يحض يقول ومن يهاجر في سبيل الله، اللي يشوف الخيارات الأخرى، خيار الثاني الثالث الرابع، اللي يهجر. ولذلك قلنا حتى في مفهوم الهجرة، الهجرة فكرة، الهجرة أوسع بكثير جدا من مجرد إن هو انتقال من مكان لمكان، لا، انتقال من ميدان لميدان، ده هجرة، انتقال من ميدان لميدان هجرة، مش لازم مكان لمكان. زي ما حصل مع الرجل القاتل المئة نفس، كان 99 وقتل الرجل الثاني بقى 100، قال له انتقم أرضك فإنها أرض سوء، ليه؟ في أرض الله واسعة، في خيار، هذه هجرة، هذه هجرة. فهجرة والنبي قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، دي هجرة. كل إنسان يترك المنهيات ويترك المحرمات ويترك البيئة المحرمة لبيئة الطاعة، دي هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والهجرة أن تهجر السوء، دي أنواع من الهجرة المهملة، إن إنسان يهجر السوء، سوء، سوء الأخلاق، سوء الأنساك، السوء، أن يهجر السوء كله، هجرة السوء دي هجرة. فالهجرة مش لازم تكون مكان لمكان، أحيانا تكون من ميدان لميدان، أحيانا تكون من حالة لحالة، من من من من من من صحبة إنسان لصحبة إنسان، كل دي هجرة، مش لازم تكون الهجرة يعني مكانية. ومن يهاجر في سبيل الله، أهو الضابط، في سبيل الله، سداد النية لله، الأحب والأرض لله، الأسلم والأحسن لدينه وآخرته. عشان كده لابد الإنسان يستشير من يثق في دينه وأمانته، يستشيره، أنا عشان مش بتبع هواه، يستشير من يثق في دينه وأمانته. كتير من الناس لا هو متصور وده أحسن وفي سبيل الله، مش في سبيل الله ولا حاجة. ممكن يكون تضجرا، ممكن يكون الإنسان خلاص تململ، مش قادر يتحمل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد موجود، هيلاقي في الأرض، مش لسه هيمشي، لو يجد في الأرض. ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت، طب ما وصلش للي هو عايزه، وفي طريقه إلى ما هو أحسن، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفور رحيم. أنا بقول لبعض الأفاضل الفضائيات اللي ربما يكونوا عايشين في بيئات مثلا بلاد غير مسلمة ولا كذا، ولا هنعمل إيه وظروفنا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإنت بتاخد خيارك، خيار الانتقال ده ولا خيار توسع عن نفسك، ما تفرطش في شيء من دينك، ما تفرطش في شيء من مبادئك أبدا، لأن بيحصل للأسف الشديد والله بيترك الخيار ده لخيارات أسوأ فيما يخص دينه وآخرته. لا، ما تفرطش في شيء من ثوابتك، من دينك، من أصولك، ما تتركش من الخير اللي أنت فيه أبدا. ليه؟ فلا جناح أن تقصروا من الصلاة، أو الصلاة واللي بعدها، وإن كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، رغم أنه في هذا الظرف الصعب برضو لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. طيب، فإذا قضيتم الصلاة، ثلاث آيات عن الصلاة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، يعني مهما كانت الظروف ومهما كان اللي فيه، هو المعنى اللي نخرج به، لو أنت هتنتقل أو هتهجر ميدان معصية لميدان طاعة، هتهجر حاجة لحاجة أحسن منها، هتاخد هذا الخيارات الأخرى المتاحة، لا، ما تبقى متأكد، يا دي بقى متأكد، متيقن، ما تنتقلش من مضمون لمضمون، ما تنتقلش من مضمون أبدا لمضمون، ما تنتقلش من حاجة هي الأسلم والأحسن لدينك وآخرتك والأرض والحب لله لشيء آخر أنت متوهم مش عارف هيحصل إيه، فبتتخلى في الطريق عن مبادئك، بتتخلى في الطريق عن أصولك الكبرى، وخصوصا الصلاة، الصلاة أو الوصال بالله سبحانه وبحمده، فالعبد يبقى متصل بالله. ولذلك ربنا بيقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، وده نهاية هذا المقطع، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما يرجون. فكرة إيه؟ أحيانا بعضنا يقول لك إيه التعب المشقة ومش عارف إيه، لا، ما هو في تعب ومشقة بس في سبيل الله، غير في ليس في سبيل الله. وفكرة المعنى برضو إيه المشكلة؟ طب أنا والله الخير ده، الخير ده فيه شوية مكدرات، مش مشكلة، طالما الحمد لله سلم لك دينك، سلمت لك آخرتك، طالما سلم لك دينك وآخرتك، خلاص تمام، خلاص تمام زي الفل. لأن تكونوا تألمون، أيوة كله بيعاني، كله بيتعب، بس فرق بين حد بيتعب عشان يستريح في الآخرة، وحد بيتعب ولسه هيتعب في الآخرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أو أنت بقى لو أنت مثلا هتترك الخيار ده ويبقى فيه شوية مشقة وشوية تعب، عادي، ما كل الناس بتتعب وبتتعب في خيارات في الدنيا، لكن لو انت اردت وجه الله واردت الخير فيرجى ان شاء الله ان يكون ذلك في ميزاني، في ميزان حسنه ان شاء الله. يكون يعني ان قدر الله لقاء البقاء، يكون لنا ان قدر الله كلنا لقاء اخر مع هذا المعنى وبعض ارشاداته، لكن يعني انا اردت ان اطوف حوله سريعا. الله ينفعنا بما قلنا وسمعنا وان يهدينا سبحانه بحمده سواء الصراط. اختصارا يعني زي ما قلت، احنا باشكال ببساطه هو اشكال القعود استسلاما لتوهم ضيق الخيارات المتاحة. وقلنا في صورتين، إما أن الإنسان أصلا خلاص يجي يفتح باب الإيه مقفول فخلاص يستسلم، او اصلا يبقى هو في باب مقفول بالضبة والمفتاح وفي مشاكل ودينه فيه متأثر، بس يقينا دينه متأثر وهو يقول لا ما فيش خيارات اخرى وما فيش وما فيش حل تاني وما لهاش حل ومش عارف ايه وكلام من ده. فالمعنى الضخم معنى ان ارض الله ارض الله واسعة، ربنا خلق خيارات كتيرة. المعنى الضخم من الانسان ما يتوهمش انه مش هيعاتب ولا يحاسب وربما يعاقب، لان كان عندك خيار اخر. ليه استسلمت؟ بس قلت ان مهم جدا الشروط، وخصوصا في مسألة ايه اللي هو في خيار وهينتقل لخيار اخر، مهم جدا فكرة ان اكون متيقن ان فعلا ده في ضرر، ان الضرر يكون بالاسباب يصيب ديني، ان معظم الاشياء الاخرى ان شاء الله يعني مجبورة، كل مصاب دون الدين يهون. فكرة سداد النية ان انا هاخد الامر ده في سبيل الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وبحمده، فكرة ان انا كن استفرغت وسعي خلاص صبرت واخذت بكل الاسباب وانا بتحرك، طالما هو بقى ابتغاء وجه الله يبقى هي هنا بقى الفكرة، فكرة ان انا اكون مراعي المركزيات، ان المنهجية بتاعتي مراعاة المركزيات، الاحسان، فيبقى الارض والاحب الى الله سبحانه وبحمده، احرص على الارض والاحب الى الله، احرص على الاسلم والاحسن لديني واخرتي. تمام، يعني نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نسأل الله سبحانه وبحمده ان ينجي المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين والسودان وفي كل مكان، ونسأل الله سبحانه وبحمده ان يشهد اطهار القوم الظالمين والكافرين وان يجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، ونسأل الله سبحانه وبحمده أن يفرج كروب المسلمين وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يوزعهم أن يوفوا بعهده الذي عاهدهم عليه. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا ونعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.